قال سبحانه وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ قالوا إيه؟ قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا؟ هات لنا ملك. فأجاب الله قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. غيروا. طيب عايزينك يبقى معاك فلوس. وسبحان الله العظيم دايما لو بقى معاه فلوس ازاي بقى راجل بتاع اخره ويبقى عنده فلوس؟ ما معاش فلوس؟ قال ايه لولا القي عليه اسورة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين. عجيب. او يلقى اليه كنز او تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. انتقلوا تاني وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلة او تأتي بالله والملائكة قبيلة او يكون بك او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلة. ربنا امره في الاخر قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. سبحان الله العظيم. والله يا اخوة وقفت النهاردة وقفة كنت هقول اتأمل لكن حبيت اقول اتعذب اتساءل الناس دول بيعملوا كده ليه؟ الناس دول بيعملوا مع سيدنا النبي كده ليه؟ هو ده التساؤل اللي شغلني النهارده طول النهار وانا عمال افكر. عارف عامل زي ايه؟ زي ما تكون قاعد مع ابنك او مع حد وبتقول له كل اللي يريحه. يا ابني انا بحبك ومصلحتك كذا عايز ايه واللي فيه كذا وهو عمال يقول لك كلام خرافات وانت تقعد كده وتقول في نفسك طب اعمل له ايه ده؟ طب اقول له ايه؟ حقيقي هي دي اللي كانت اظنها في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لهم قولوا لا اله الا الله يقولوا له اسقط السماء علينا كسفا. يا ناس في اخره لما تموتوا في جنة وفي نار وفي حساب يقولوا له طيب تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة تأكل منها. عجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن الشرك اللي انتوا فيه ده غباء. قولوا لا إله إلا الله ربكم الله الذي خلق كل شيء. الاصنام دي لا تنفع ولا تضر. يقولوا طيب زيح الجبال دي بعيد عن مكه شويه عشان الارض توسع. حاجه تجن الجن. شيء عجيب جدا. طيب التساؤل دلوقتي وده واقع النهارده ان تاتي الناس بالسنه وبالحق وبالتوحيد يقوموا يتطاولوا بكلام غلط وبحوث غلط. خلاني نعالج الليلة قضية مهمة جدا وهي قضية قبول الحق ودي بنتكلم فيها بأن شهور في صفات عباد الله الصالحين. عباد الله الصالحين قالوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا في القوم الصالحين مع القوم الصالحين. ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. أردت الليلة أن أذكر هذا تحببا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واجه الناس دي، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يطيب قلب النبي، فقال الله سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الناس دول مش راضين يقبلوا الحق ليه؟ هو دي القضية. النهاردة لما نتساءل، ودي القضية اللي أنا كنت عرضتها زمان، لماذا يكرهون الحق؟ ليه الناس تكره الحق ما تقبلوش؟ إيه السبب؟ إيه السبب؟ ابن القيم ذكر في كتابه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، قال: والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا، منها الجهل، الجهل به، الجهل بالحق، وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس، فإن من جهل شيئا عاداه وعادى أهله. صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليهم القرآن سمعوا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليهم القرآن وبلغهم الدعوة سمعوا وكادوا أن يقتنعوا، لكن ما عندهمش رد. يعني دايما نقول أن الفكر يواجه بفكر. لما أطرح قضية تعال ناقشني زي ما بتكلم، كلمني، ولما تتكلم حد يكلمك ويبقى فاهم تقدر توصله الحل، لكن تعرف عمله ايه؟ هي دي قضية دايما الذي يعدم الفكر يعمل ايه؟ قام ابو جهل لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، خاطبهم ابو جهل في كبريائه: ابو جهل ابو جهل، وقال: يا معشر قريش، ان محمدا قد ابى الا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم وعيب آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له بحجر ما أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، فليصنع بي بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. قالوا: والله لا نسلمك لشيء أبدا، فامضي لما تريد. هي دي لما يعجز عن مواجهة الفكر يعمل ايه؟ يبطش بقى بجهل وغباء. ابو جهل. عشان برضو نكمل القصة، لما اصبح ابو جهل ورأى رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد فبدأ فطاف بالبيت، ثم بدأ يصلي ركعتين حتى اذا سجد، فلما أصح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره، وغدا رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم كما كان يغدو، فقام يصلي وقد غدت قريش، فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما ممتقع اللون مرعوبا قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده، وقام إليه رجال من قريش: ما لك يا أبا الحكم ممتقعا لون له وش أصفر؟ فقام إليه رجال من قريش قالوا له: ما بالك يا أبا الحكم؟ قال: والله لقد قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته ولا رأيت مثل أنيابه لفحل قط، فهم بي أن يأكلني. قال ابن إسحاق: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذلك جبريل، لو دنا أبو جهل لأخذه. سبحان الله العظيم، قريش كانت مركزة في شخصية أبو جهل في هذا الموقف، يريدون أن يتخلصوا من الحق، وما زال السؤال قائما: لماذا يكرهون الحق؟ لماذا يرفضون قبول الحق؟ وحد الجهل، أبو جهل، هو أبو جهل، الجهل بالحق، إنسان جاهل ما يعرفش الحق، عشان كده هذا الجاهل لابد أن يعادي الحق، ما يقبلوش. فإن من جهل شيئا عاداه وعاد أهله. عشان كده لما نقول دايما شخصية النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم شخصية تتحب، أي حد يسمع عن النبي المفروض يحبه. طب الناس اللي بيكرهوا النبي دول يكرهوه ليه؟ لأنه على الحق، لأن من كره الحق كره أهل الحق. فإذا انضاف إلى هذا السبب بغض من أمره بالحق ومعاداته له وحسده، كان المانع من القبول أقوى. إن الإنسان لما يجي يعرض الحق فتجد الإنسان بيكره اللي بيعرض عليه الحق، بيحسده، بيعاديه. يقبل اللي جابيه؟ مستحيل. فقال ابن القيم: فإذا انضاف إلى ذلك إلفه وعاداته ومرباه على ما كان عليه آباؤه ومن يحبه ومن يعظمه، قوي المانع. ما وجه الأنبياء إلا بهذا الكلام، كل الأنبياء إذا جاءهم نبي يقول له قومه: كيف نترك ما وجدنا عليه آباءنا وما عليه كبراءنا وما نشأنا عليه وتربينا عليه؟ نفس الموجه لكل الأنبياء: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. لذلك تجد دايما يقول لك: أنتوا هتجيبوا لنا دين جديد؟ آباءنا وأجدادنا وطول عمرنا بنعمل كده، في المولد، في بدع في رمضان، في بدع الأعياد، يقول لك طول عمرنا احنا طلعنا لقينا الدنيا كده. طب طلعت لقيت الدنيا غلط. عشان كده قال سبحانه وتعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني لا يضركم إذا كان قد ضل آباؤكم، إذا اهتديتم أنتم لا يضركم ضلال آبائكم، مش زي ما بتحمل في النهاردة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا انضاف إلى ذلك توهمه، إذا انضاف إلى ذلك توهمه أن الحق الذي دعي إليه يحول بينه وبين جاهه وعزه وشهواته وأغراضه، قوي المانع من القبول جدا. مش احنا قلنا قبل كده عن الغرب أو الكفار لماذا يكرهون الحق، يكرهون الإسلام؟ قلت لأن الإسلام يحرم الربا واقتصادهم قائم على الربا، ولأن الإسلام يحرم الخمر وحياتهم قائمة على الخمر، ولأن الإسلام يحرم الزنا والنساء في حياتهم كشرب الماء في الزنا وغيره. فلذلك لازم يكره الحق، لأن الحق ينافي شهواته، يحول بينه وبين شهواته وبين أغراضه، فيكون هذا مانع قوي جدا من قبول هذا الحق. فحين يرفضه لا يستطيع أن يصرح لك أنه يرفضه لهذه الأسرار، ما يقدرش يقول لك أنا برفضه عشان الربا، ولا يقدر يقول لك أنا برفضه عشان تحريم الزنا. عشان كده السيرة اللي ماشية النهاردة في تعميم الزنا، هي دي المشكلة الكبيرة، انه تعميمه في العالم كله بمسمى حرية المرأة وغير حرية ومساواة المرأة بالرجل وتعويق مسائل الزواج وتعويق مسائل الختان، كل ديك لكي يزني الناس كله. هذه حرب. فالشاهد ان الانسان اذا دعي الى الحق فتوهم ان الحق الذي دعي اليه يحول بينه وبين جاهه وعزه وشهواته واغراضه، امتنع من قبول الحق. لكن لو تفاهم يقول له ده ما بيمنعكش، بالعكس ده انت جاهك ده هيبقى اعظم بالاسلام، وشهواتك دي هتتمتع بيها اكثر بالاسلام في الدنيا وفي الاخرة. بس افهم وعيش الحياة على مراد الله. فاذا انضاف الى ذلك بعد كل ده زيادة خوفه من اصحابه وعشيرته وقومه على نفسه وماله وجاهه كما وقع لهرقل، الكلام ده كله كلام ابن القيم عليه رحمة الله، كما وقع لهرقل ملك النصارى بالشام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قصة هرقل لما ارسل الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم له كتابا، فارسل هاتوا لي اي حد من العرب، فجاب ابو سفيان وسأله الاسئلة، القصة مشهورة، الحديث طويل في بداية صحيح البخاري، ان اصحابه يزيدون ام يكسرون، هل جربتم عليه الكذب، كيف الامر بينكم وبينه، كيف هو في قومه، سألوا اسئلة. في النهاية قال والله لوددت اني اكون عنده فاغسل عن قدميه الماء. شاهد ان ده رسول الله قال ولئن صدق ما قلت ليملكن موضع قدمي هاتين. امن اهو، ولكن بعد كده عمل ايه؟ خاف من الناس اللي حواليه. فان هرقل عرف الحق وهم بالدخول في الاسلام، ولما لم يطاوعه قومه خافهم على نفسه فاختار الكفر على الاسلام بعدما تبين له الهدى. ما قدرش يسلم، خاف على منصبه. وايضا من اعظم الاسباب المانعة من قبول الحق الحسد. الحسد داء كامن في النفس، يرى الحاسد المحسود قد فضل عليه وأوتي ما لم يؤت نظيره، فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه. قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ عن سيدنا موسى وسيدنا هارون. قالوا ازاي نؤمن لاثنين زينا؟ قالوا ايه؟ ما هو الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم. هكذا يأبى الحسد، ما هذا الا بشر مثلكم. قالوا ايه؟ قالوا ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم. تأبى النفوس الحاسدة ان ترى مثيلها قد فضل عليها بشيء. ابليس، هل منع ابليس من السجود لآدم الا الحسد؟ لما رآه فضل عليه ورفع فوقه غص بريقه واختار الكفر على الايمان بعد ان كان بين الملائكة. شفت الحسد بيعمل ايه؟ شيء عجيب جدا. هذا الداء هو الذي منع اليهود من الايمان بعيسى ابن مريم، سبحان الله العظيم. علم اليهود علما لا شك فيه ان عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام رسول جاء بالبينات والهدى، كان مؤمنا بالتوراة ومكملا لها كما ذكر لهم، ولكن حملهم الحسد على ان اختاروا الكفر على الايمان واطبقوا عليه، وهم امة كلهم اطبقوا على الكفر وهم أمة فيهم الأحبار والعلماء والزهاد والقضاة والأمراء. وقد جاء المسيح بحكم التوراة، لم يأتي بشريعة يخالف، لم يقاتلهم، وإنما أتى فقط بالتخفيف، بتحليل بعض ما حرم عليهم تخفيفا ورحمة وإحسانا. جاء مكملا لشريعة التوراة، ومع هذا اختاروا كلهم الكفر على الإيمان حسدا. هؤلاء اليهود لعنهم الله، اللهم لعنهم، حين كفروا بسيدنا عيسى عليه السلام، كيف يكون حالهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بشريعة مستقلة ناسخة لجميع الشرائع، مبكتا لهم بقبائحهم، مناديا على فضائحهم، مخرجا لهم من ديارهم، قاتلوه وحاربوه، وهو ينصر عليهم ويظفر بهم ويعلو هو وأصحابه، ومع ذلك هم معه دائما في سفال، فكيف لا يملك الحسد والبغي قلوبهم؟ أكل الحسد والبغي قلوبهم. وأين يقع حالهم معه؟ مع حالهم من المسيح، وقد أطبقوا على الكفر بالمسيح عليه السلام بعدما تبين لهم الهدى. هذا السبب وحده كاف في رد الحق اللي هو الحسد. فكيف إذا انضاف إليه زوال الرئاسات والمأكل والدنيا؟ قال المسور بن مخرمة، وهو ابن أخت أبي جهل، قلت لأبي جهل: يا خال، هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال له: قبل النبوة محمد كان كذاب؟ فقال: يا ابن أخت، والله لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم فينا وهو شاب يدعى الأمين، فما جربنا عليه كذبا قط. كان شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله، ربنا يكرمه ويبارك فيه ويحفظه وينفع به، بيقول ان مشركي قريش كان عندهم انصاف اكثر ممن يعارضوننا اليوم. احنا بنعاني، او كلام في معنى هذا، مش متذكر النص بالضبط، اسف طارد دلوقتي. بقول ان احنا النهاردة بنعاني مع اللي احنا بندعوهم الى الحق. نوع المعاناة نوع شرير، وهو عدم الانصاف. حين تناظر او تجادل او تدعو او تتكلم وتناقش منصفا، يبقى الامر هين جدا، منصف. لكن حين يكون جاحدا، ظالما، مؤذيا، سيء الأدب، كذابا، مغرورا، تبقى المعاناة شديدة جدا. زي ما قلنا قبل كده في قصة أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، لما دعوا سعد بن معاذ، سيدنا سعد دخل عليهم: تمشوا من هنا ولا أقطعكم؟ اخرج من حديقتي ان كان لكما بانفسكما حاجة. جئتم تسفهون او تفسدون علينا صبياننا وعبيدنا؟ فقال له مصعب بن عمير: الا ادلك على خير من هذا؟ ان تجلس فتسمع، فان رضيت شيئا قبلته، وان كرهته كففنا عنك ما تكره. احسن من كده انك تقعد تسمع، لو الكلام عجبك قال له، ما عجبكش نمشي. قال انصفت، وركز حربته وجلس يسمع. سبحان الله العظيم. بس بقول لك كان منصف، قال له حاضر. راح غرز الحربة بتاعته اللي جاي يضربوا بيها يقتل بيها في الارض، وقعد قال له: قول، قرأ عليه القرآن، اسلم وهو واحد. مش بقول لك كانوا ناس منصفين، حتى ابو جهل نفسه. يعني لو واحد من منافقي هذه الايام قلت له فلان ده بيكذب، بيكذب. طب زي ايه؟ قال لا بيكذب وخلاص. فلذلك لو حد ما كان ابو جهل وقالوا له هو محمد كان بيكذب فيكم وهو صغير، كان يقول ايه؟ ده كذب عليا كذب. ابو جهل قال لا ما قالش كده، قال لا ما كانش بيكذب. شوف الانصاف. يعني ابو جهل احنا مش معجبين بابو جهل، لعنة الله على ابي جهل وعلى اباء الجهل كلهم، لكن اقصد ايه؟ شوف ابو جهل قال له ايه؟ هو شاب كان يدعى فينا الامين، ما جربنا عليه كذبا قط. قال يا خال فما لكم لا تتبعون، امال مش ماشيين ورا ليه؟ قال يا ابن اختي تنازعنا وبنو هاشم الشرف رياسة فأطعموا، فلما أطعموا أطعمنا، سقوا وسقينا، أجاروا أجرنا، حتى إذا تجاسينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، فمتى ندرك مثل هذه؟ قال الصراحة. سبحان الله العظيم، قال الحقيقة. هو ده الإنصاف المفقود، انك انت بتعاديني ليه؟ انا عملت لك ايه؟ طب انا مزعلك في ايه؟ قول الانصاف، قول الحق. لكن الحقيقة ان الانصاف مفقود في هذه الزمان، في هذا الزمان الانصاف مفقود في هذه الازمان. الانصاف ان تثبت ما عليك مثلما تثبت ما لك. أن تعترف بالحق وإن كان سيضرك، هو ده الإنصاف. عشان كده بنقول لا يعرف أقدار الرجال إلا أهل الإنصاف، لأن اللي ما عندوش إنصاف لازم يعني يجرح كل الناس عشان يبقى هو الأحسن. قال الأخنس بن شريق يوم بدر، يوم غزو بدر، قال لأبي جهل يا أبا الحكم أخبرني عن محمد، أصادق هو أم كاذب؟ فقال أبو جهل، أبو جهل، أبو جهل اللي بيقول ويحك والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط. قال أبو جهل بيقول إيه؟ والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية ثم بالنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ حقد، حسد، هي دي اللي منعت من قبول الحق. انا مش عايز اطول في قضية الموانع من قبول الحق. اللهم طهر قلوبنا من الحقد والحسد، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم اكفنا شر الناس، اللهم احفظنا من اعين الناس، اللهم احمنا واحرسنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا اعين الحاسدين. امين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله. عايزين نتكلم بقى عن منطلقات قبول الحق. انت تخلصت من الموانع، ازاي بقى اقبل الحق؟ ازاي اقدر؟ انت ناوي عزب؟ طيب صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يهديك عزب ويتوب عليك انت والواد شيحة ومدني وسيلي سليمان، ربنا يهديك. ربنا يهدي. اخوتي كيف نقبل الحق؟ لا شك ان كل منا يتعرض في حياته احيانا للنقد، واحيانا للنصيحة، واحيانا للعيب ان يعاب عليه وان ينكر عليه، وأحيانا يتعرض أحدنا للظلم وللأذى، لكن إذا جاءنا أحد بالحق كيف نقبل الحق؟ إزاي نوطن أنفسنا على قبول الحق؟ سبحان الله العظيم، من الحلقة اللي فاتت قلت إيه؟ إن أجمل ما في أخطائك أنها تسعد بعض الناس. في ناس كده تتبسط جدا لما تشوفك تغلط، تسعد لما تشوف منك غلطة. فالشاهد ايه؟ بقول ازاي بقى لو جه حد ينصحني في خطأ انا اخطأته اقبله، حتى ولو كان اللي بينصحني ده عدوي مهما كان. واحد، قصر الامل يدفع للمبادرة بالعمل. نمرة واحد، وانا عايزكم تكتبوا الكلام ده، اكتبوا عندك، وعايزكم طول الاسبوع تلحوا بيه حتى على الشات هنا في نفس القناة، مش مشكلة. انك انتوا تبعتوا كتير العشر نقط دول، ينشروا على الناس عشان الناس تقبل الحق، عشان الناس تعرف الحق. لان النهاردة في دوشة، في لخبطة، انا مسميه زمن اللخبطة، الدنيا ملخبطة، الكلام كتير والدوشة كتير واللخبطة كتير. انا عايزك تدعو لقبول الحق. اول حاجة عشان تدعو لقبول الحق، عشان تقبل الحق، نمرة واحد، قصر الامل، ها، قصر الامل يدفع للمبادرة الى العمل. ان تعلم انك ستموت وانك ستلقى الله، وان هذا الامر قد يكون الان. قصر الامل انك ممكن تموت دلوقتي، فقبل الحق دلوقتي، لان كثير منا بيرد الحق مش مطلقا وانما بالتسويف. هقبل هقبل هقبل ان شاء الله، انا عارف، بس بعدين. لا، اقبل دلوقتي. قصر الامل يدفع للمبادرة انك تقبل الحق دلوقتي وتعترف بيه دلوقتي. اتنين، التعظيم يوجب الإذعان. اكتب، التعظيم يوجب الإذعان. التعظيم، تعظيم لله جل جلاله، والتعظيم لشريعة الإسلام، والتعظيم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، التعظيم لله جل جلاله، التعظيم لربنا سبحانه وتعالى. انك انت اذا عظمت الله لم تتعالى ولم تتكبر. انت شفت رسالة الجمعة النهاردة اللي هي كلها استعاذة من الكبر، استعاذة من حب العلو. والكبر داء دفين مركوز في كل نفسيات البشر، فمستقل ومستكثر، لابد له من علاج، لابد له من تطهير. فلذلك اول سبيل لتطهير القلب من الكبر تعظيم الله. فكلما عظم الانسان الله كلما احتقر نفسه، كلما اعترف لربه بالعزة اعترف لنفسه بالذل. التعظيم يوجب الاذعان سمعا وطاعة على العين والرأس. ثلاثة، الإنصاف اللي كنا بنتكلم عنه دلوقتي يوجب التسليم. الإنصاف يوجب التسليم. لما تبقى إنسان منصف تسلم، لأنه أحيانا بيبتلى بعض الناس باللجاجة. اللجاجة في قبول الحق، هو عارف أنه حق بس عمال يذكر لك مبررات. ايوه ايوه ايوه، هيقول لك كده، ايوه اللي انت بتقوله صح، بس اصل انا واللي والظروف والاسباب والمبررات واللي جرى واللي. يا عم ابل، الانصاف يوجب سلم. قول انا غلطان وخلصت، قول انا معترف ان هو ده الصح هعمله وانتهت. انصاف، اين الانصاف؟ أربعة، الصدق ييسر التغيير. اللهم وارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، دي أعمق من كونوا صادقين. ده مش بس تبقى صادق، ده لازم تبقى كمان مع الصادقين. اللهم اجعلنا مع الصادقين في صدقهم لا عليهم. انك تبقى مع الصادقين، تبقى في معيتهم، في صحبتهم، معهم في تقويتهم وإعلاء كلمتهم ونصرهم، مع الصادقين في الحق الذي هم عليه. الصدق ييسر التغيير. لو انت صادق هيبقى سهل جدا انك تتغير وتغير رأيك وتغير اللي انت عليه، سهل. الصدق طالما ان انا صادق في ارادة الحق، صادق في قبول الحق، صادق في الدعوة الى الحق، يبقى اي حق يجي انا هغير. قال لهم كده: لا تكتبوا عني فاني اقول اليوم القول اليوم وارجع عنه غدا. اسهل واحد ارجع في كلامي اذا تبين لي الحق في خلافه، ده الصادق. 5، التواضع يعين على التعلم. والعلم حرب للفتى المتعالي كما الماء حرب للمكان العالي. المية ما بتطلعش في العالي، كذلك العلم ما يطلعش للفتى المتعالي. التواضع يعين على التعلم. لما تكون انسان متواضع يعلمك تتعلم، لكن لما يبقى متكبر ما يقبلش. عشان كده نقول ايه؟ ان التواضع تواضع عشان تقبل الحق. عود نفسك التواضع. وشرط التواضع الا ترى نفسك فوق ما تواضعت فيه. تواضع ما تشوفش انك متواضع. لو شفت انك متواضع يبقى انت متكبر. 6، حب الله يبصر ويوفق. هي دي السر، السر الكبير، اكبر سر في قضية الحياة ككل، ان ربنا يحب. واحد بيقول لي انا هتجوز، اقول له خلي ربنا يحبك الاول عشان لما تيجي تتزوج وتختار توفق. فسر التوفيق ان يحبك الله. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. كنا في كيف واخواتها الاربع اللي فات بنتكلم عن كده، اسباب جلب محبة الله كتير، بس منها العبادة، كثرة العبادة. كثرة العبادة تجلب محبة الله مباشرة. كثرة العبادة بإتيان الفرائض أولا ثم زيادة النوافل. ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إصلاح الفرائض وزيادة النوافل. فإذا أصلحت الفرائض وزدت في النوافل أحبك الله. فإذا أحبك وفقك. العبد المحبوب عبد موفق. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي به. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يعني سيصبح سمعه موفقا كما في الحديث الآخر: فبي يسمع، بتوفيق الله، بتوفيق الله يسمع سمعا صحيحا. لما تسمع حاجة تفهمها صح، لما تشوف حاجة تشوفها صح. اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها، اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها. فحب الله يبصر ويوفق فتقبل الحق. هتبقى شايف الحق حقا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل. قال سبحانه: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، اختلف في الحق، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فحب الله يبصر ويوفق. سبعة: الشوق إلى رضا الله يسرع الخطى إلى مرضاته. إخوة، قلت إن مرة الشوق لا ينتهي. علماءنا عالجوا قضية يا رب يسر كتاب مذاقات روحية وينزل بقى اللي هو جنة الدنيا، بنتكلم فيه عن الشوق كلام غالي قوي. الشوق لا ينتهي. علماءنا بيعالجوا قضية هل ينتهي شوق المؤمن في الجنة؟ يعني أنا مشتاق أشوف ربنا، مشتاق لما أدخل الجنة. يا رب ارزقنا الجنة يا رب، اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارفع درجتنا في الجنة إلى الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية. لما الواحد يدخل الجنة ويرى الله، وينظر إلى وجه الله الكريم، يا الله. هل ساعتها سينطفئ شوقه؟ قالوا: المحب لا ينطفئ شوقه أبدا بل يزيد. ساعة ما سترزق، يا رب ارزقنا، يا رب يا رب ارزقنا ولا تحرمنا يا رب. ساعة ما سترزق لذة النظر إلى وجه الله الكريم، وهتفكر انك هتشبع وهتكتفي، لا، ده هتشتعل الأشواق أكثر وتزيد الأشواق أكثر. عشان كده قلت الشوق لا ينتهي، لا ينتهي، مش هيخلص. اوعى تفكر ان الشوق هيخلص ابدا. فالشاهد ان اللي يخلينا نقبل الحق الشوق الى رضا الله. لما يبقى الانسان مشتاق ان ربنا يرضى عنه، اسمها اسرار المشتاقين. لا، اسمها دورة المشتاقين الى الله. كانت دورة 30 حلقة، دورة المشتاقين، دورة كنا بنقول فيها ايه؟ ان الواحد يبقى مشتاق، نفسي نفسي ومنعيني ان ربنا يرضى عني. يا رب ارضى عنا، يا رب ارضى عنا، يا رب ارضى عنا، إلهي ارضى عنا، سيدي ارضى عنا، مولاي ارضى عنا، اللهم ارضى عنا. لما يبقى الإنسان مشتاق إن ربنا يرضى عنه، يلاقي حاجة توصل لرضا ربنا يغتنمها. هو ده قبول الحق للمشتاقين. المشتاق ساعد مشتاق لرضا ربنا، ها، يلاقي في حق. ربنا بيحب الحق، الله الحق ويحب الحق، فلذلك ايوه هات. السوق الى مرضات الله يسرع الخطى لقبول الحق. عشان كده قال له ايه؟ وعجلت اليك رب لترضى. ربنا يقول له سيدنا موسى وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أسري وعجلت إليك ربي لترضى. فتجد المشتاق لرضا الله أسرع شيء إلى قبول الحق. 8 الفراسة والتوسم والبصيرة مفاتيح لقبول الحق. مشكلة كبيرة إن النهاردة بنتكلم عن الفراسة، الفراسة والتوسم والبصيرة مع ناس بنقول لهم الشمس اهي، يقول لك يا فين دي؟ الدنيا ظلمة يا عم. فإذا كان الحق بوضوحه يشكك فيه أناس، أمال بقى لما يلتبس الحق بالباطل وتيجي تقول له بس اللي عنده بصيرة يبقى شايف، اللي عنده فهم ثاقب، اللي ربنا رزقه بصيرة، البصيرة عين تنفتح في القلب يرى بها المؤمن الحق. الكلام ده كلام شرعي صحيح. قال سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب ده لما ينفتح في عين يرى الحق، فهذه البصيرة لما تشوف الحق تعرف تميز بين الحق والباطل. 9 تحمل المسؤولية يجعل قبول الحق لا بديل عنه. تحمل المسؤولية يجعل قبول الحق لا بديل عنه. ما فيش بديل. ليه؟ لأنك أنت تستشعر مسؤولية ضخمة تجاه نفسك أن تنجيها من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. استشعار هذه المسؤولية أن تستشعر أنك مسؤول عن إنجاء نفسك من النار ومن خلفك. دايما أقول تذكر أنك هتسيب ولادك على إيه، هتسيب زوجتك على إيه. لو جرت اليوم فتنة، أي فتنة، زي اللي جرت في العراق ولا اللي جرت في غيرها في أي مكان، لو جرت الفتنة دي في هذه الفتن التي نعيش فيها، ولادك هيبقى موقفهم إيه؟ هيصمدوا أمام الباطل وأمام الفتن؟ هيصمدوا في الحق؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ خليك شايل هم دي، استشعارك مسؤولية دي، ولادك هيعبدوا ايه بعديك؟ قالوا نعبد إلهك. ربطهم بالأصول وإله آبائك. فالشاهد تحمل المسؤولية. أصلك مش مسؤول عن نفسك بس. كل ما اجي اقول حته من كراسة التخاريف الغيها، اقول بلاش كتير تكتر من الكلام ده، لكن كنا كاتبينها كده. اذا كنت مسؤولا عن اخرين فليس هناك مجال لان تختار ما يصلح لك، بل الاختيار ان يكون ما يصلح الاخرين ثم يصلح لك ثم تصلح نفسك لتقبله. هي دي القضية. لما كل لوحدي تبقى الدنيا واسعة، اختار لنفسي زي بعض، لكن لما ابقى مسؤول عن امة ما اقدرش اهتم بنفسي، تبقى انانية، ما اقدرش انجو بنفسي ومن بعد الطوفان. مش دي، لا، ده انا انجو بنفسي اولا ومعي. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. مسؤولية، استشعار المسؤولية يجعل قبول الحق لا بديل عنه. استشعار ان انا مسؤول يخليني لازم اقبل الحق، ما اقدرش. 10 حب الموت يدفع لقبول الحق دفعا. اللهم حبب إلينا لقاءك، اللهم حبب إلينا لقاءك، اللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك. إن لم تحب الموت فتيقن أنك ميت. هتموت هتموت، مفيش مجال. خليك على يقين انك هتموت، وهتموت امتى؟ ممكن دلوقتي. اذا كان الامر كذلك اقبل الحق. اليقين في الموت يسلب الكبر على الحق. ذكروا ان احد كبار الشيوعيين لما حضره الموت قال: اوه ماي جاد، ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ هو في جاد؟ قال: هو في ربنا؟ انت بتقول ايه؟ فقال: ها هنا لابد ان نعترف بما كنا نفر منه. هو كان بيفر منه، مش هو قال له كده لما كان قاعد ينظر بمذهب المعتزلة وغيرهم أنه ليس في السماء إله، ربنا مش في السماء، في كل مكان. فقال له إيه؟ قال له: فلماذا يا إمام يجد أحدنا ضرورة في نفسه أنه إذا قال يا رب شخص إلى السماء فشق ثوبه وقال: هذه ما كنت منها أفر. قال له: لما أنتوا بتقولوا ربنا مش في السماء، احنا بنقول أن الله جل جلاله مستو على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. احفظ الجملة دي كلها على بعضها كده، أننا نشهد أن الله جل جلاله مستو على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، أشارت إلى السماء وقالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذه نصوص صريحة صحيحة واضحة صريحة، قال له: في السماء، قال له: اعتقها فإنها مؤمن. القضية النهاردة اللي عايز يقول لا مش في السماء يجيب لنا حديث يقول ان حد قال له مش في السماء والرسول قال له دي مؤمن. هات حاجة صريحة صحيحة زي دي. الشاهد ايه عايز اقول ايه؟ ان الانسان اذا تعلق قلبه عند الموت بالضرورة سيعترف بالحق، سيضطر للاعتراف بالحق. اليقين في الموت يسلب الكبر على الحق. ها نحن عند الموت، كلهم عند الموت، يقال ان فلان الغزالي مات وصحيح البخاري على صدره، امام الحرمين الجويني قال جربنا كل المذاهب الكلامية في النهاية لم نجد أسلم من إيمان العجائز، إيمان المجمل. هو الموت، اليقين بالموت هو اللي يخلي الإنسان في الآخر يعترف ويقر ويقبل الحق. الشاهد العشر نقط دول تاني بسرعة يبقوا منهجنا ووظيفتنا ودعوتنا الأسبوع ده للجمعة الجاية: قصر الأمل يدفع للمبادرة إلى قبول الحق. اثنين: التعظيم يوجب الإذعان للحق. ثلاثة: الإنصاف يوجب التسليم للحق. أربعة، الصدق ييسر التغيير عن الباطل لقبول الحق. خمسة، التواضع يعين على تعلم الحق لقبوله. ستة، حب الله يبصر ويوفق لقبول الحق. سبعة، الشوق لرضا الله يسرع الخطى لقبول الحق. ثمانية، الفرازة والتوسم والبصيرة مفاتيح لقبول الحق. تسعة، تحمل المسؤولية يجعل قبول الحق لا بديل عنه. عشرة، حب الموت يدفع لقبول الحق دفعا، إن لم تحب الموت فتيقن أنك ميت. إخوتي، برنامج ومنهج لقبول الحق، أسأل الله أن يجعلنا أسرع الناس لقبول الحق. الحق بجميع بكليته، الحق بجميع أصوله وفروعه وحدوده، مش الحق اللي على مزاجك ولا الحق في جزئية وجزئية، لا، الحق كله، الحق في كل شيء، في أمر الدنيا وأمر الآخرة. تقبل الحق وتؤمن به وتزعن له. إخوتي، أنا أحبكم في الله. اوعوا تفكروا أن الواجب العشرة دول بس، لا، اوعوا تفكر أن العشرة دول بس هم الواجب، لا، ما تنساش بقية الواجب: قراءة جزئين من القرآن كل يوم، صلاة 11 ركعة كل ليلة، صيام الاثنين والخميس، خمس أنواع من الأذكار: استغفار والصلاة على النبي والتهليل اللي لا إله إلا الله، والباقيات الصالحات: سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والكلمتان الخفيفتان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يبقى الصيام الاثنين والخميس، القرآن جزئين، والقيام 11 ركعة، والذكر الخمس أنواع، ده واجب لصنع عبد يحب الله ورسوله. أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.